والتطور المذهل في مجالات الحياة المادية، ولكنها مع ذلك تعيش كابوساً مجعباً مفزعاً لا تستطيع التخلص منه. تعيش حالة من الرعب والفزع والهلع والجزع والقلق والخوف والاضطراب والضياع. إنها تعاني فقدان الأمن، تعانيه بمعنى الكلمة. إنها دول عظمى مع ما أوتيت من قوة ومن إمكانات ومن أساليب ومن أجهزة ومن إعدادات ومن تقنيات حديثة، ومع ما سنت من قوانين، ما استطاعت أن تعيش، ما استطاعت أن تعيش لحظات من الأمن والاستقرار. ذلك لأنها حادت ومالت وطلبت الأمن من جهة غير جهته ومن طريق غير طريقه. ذلك لأن الأمن لا يتحقق أبدا إلا بتحقيق التوحيد لله جل وعلا. قال تعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، لم يخلطوا إيمانهم بشرك، هذا معنى الآية. لما نزلت الآية شق ذلك على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالوا: أينا لم يظلم نفسه يا رسول الله؟ أينا لم يظلم نفسه يا رسول الله؟ قال: ليس ذاك، الظلم هنا هو الشرك. ألم تسمعوا قول العبد الصالح لابنه: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم، يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. أعظم الظلم أن يشرك العبد بالله، أن يشرك مع الله شيئا. فلن يتحقق الأمن أبدا في أي مجتمع من المجتمعات إلا أن حقق التوحيد لله عز وجل، والتوحيد الخالص الذي لا يخالطه شائبة من شرك ولو مثقال ذرة. ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، أي لم يخلطوا إيمانهم بشرك. تجد أن المجتمعات المؤمنة أكثر أمناً من المجتمعات الكافرة وإن قلت إمكاناتها. المجتمعات المؤمنة أكثر أمناً من المجتمعات الكافرة وإن قلت إمكاناتها، والمجتمعات الكافرة أكثر خوفاً ولو كثرت إمكاناتها. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن، معرفة بالألف واللام. الألف واللام هنا للاستغراق، يعني الذي لم يخلط إيمانه بشرك له الأمن، كل الأمن له، كمال الأمن لهم الأمن وهم مهتدون. إبراهيم عليه السلام يجيب قومه، يجيب على تساؤل طرحه على قومه عجزوا عن الإجابة عليه، يقول: فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون؟ الفريق المؤمن أم الفريق المشرك؟ أي الفريقين فأجاب: الذين آمنوا، الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. وقبل ذلك حاجهم، حاجه فحجهم، غلبهم وانتصر عليهم وظفر بهم. في هذه المناقشة يقول: وكيف أخاف ما أشركتم، كيف أخاف هذه الأصنام، هذه الأوثان التي تعبدونها من دون الله، التي لا تملك لكم ضرا ولا نفع، أف لكم ولما تعبدون. وكيف أخاف ما أشركتم، هذه الأوثان التي لا تملك لنفسها نفعا ولا ضرا، كيف أخافها، كيف أخاف ما أشركتم. ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا، ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل عليكم به سلطانا، فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن، كل الأمن، وهم مهتدون. من هنا تتضح لنا العلاقة القوية الوطيدة بين الأمن والإيمان. الأمن قرين الإيمان، قرينان متلازمان لا يفترقان ولا ينفصلان، الأمن والأمان، أحدهما يوطد للآخر ويؤصل له، والأمن ثمرة الإيمان، الأمن ثمرة الإيمان ونتيجته، الأمن نتيجة عن الإيمان. وتتضح العلاقة القوية بين الأمن والإيمان من خلال التركيب اللفظي لهما، فهما مشتقان من مادة واحدة. في اللغة العربية الكلمتان مشتقتان من مادة واحدة، وهي مادة آمينة، الألف والميم والنون كلاهما مشتق من هذه المادة. هذا يؤكد على العلاقة الوطيدة والأكيدة بين الأمن والإيمان. ومن خلال آيات القرآن الكريم تتضح لنا العلاقة بين الأمن والإيمان أكثر وأكثر. في سورة النحل نجد أن الله عز وجل ضرب لنا مثلا فقال: ضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. أعظم مثل يضرب لتوضيح العلاقة بين الأمن والإيمان: ضرب الله مثلا قرية، هذه القرية كانت في أمن وأمان وسلم وسلام وفي رغد من العيش لما كانت مؤمنة، فلما غيرت وبدلت وكفرت بدل الله بها وغير. انظر إلى التعبير العجيب: فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. جاعت وخافت بعدما كانت في أمن وأمان وسلم وسلام واستقرار واطمئنان، وكانت في رغد من العيش. ضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كان يصنعون. وفي قصة سابق أعظم المثل يوضح العلاقة بين الأمن والإيمان. قال الله تعالى: لقد كان لسبأ في مسكنهم آية، جنتان عن يمين وشمال. لقد كان لسبأ في مسكنهم آية، جنتان عن يمين وشمال، كلوا من رزق ربكم واشكروا له، بلدة طيبة ورب غفور. كلوا من رزق ربكم واشكروا له، بلدة طيبة ورب غفور. فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العرم وبدلناهم بجنتيهم جنتين ذواتي أكل خمط وأثل وشيء من سدر قليل، ذلك جزيناهم بما كفروا وهل نجازي إلا الكفور. لا يجازى إلا الكفور، لا يجازى إلا الكفور. جنتان عن يمين وشمال، كل الثمار والظلال والماء العليل والنسيم. كلوا من رزق ربكم واشكروا له، واشكروا له، بلدة طيبة ورب غفور. فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العارم، انهار سد مأرب. سبأ كانت في أرض اليمن، سد مأرب الذي كان يحجز عنهم الماء انهار عليهم وأغرقهم، وجفت الأشجار التي في الأعلى وغرقت الأشجار التي في الأسفل. فأرسلنا عليهم سيل العارم، انهار سد مأرب، وأبدلهم الله بهذه الجنات، جنتين ذواتي أكل خمط. الخمط هو الأراك، ثمر الأراك، ويقال له الكباث. الكباث ثمرة صغيرة، صغيرة جدا كحبة العنب، لكنها ليست في عنقود، إنما في عود متفرقة، في أعواد متفرقة، في مشقة. يقعون في مشقة عندما يجدون هذه الثمار. خمط وأثل، الأثل شجر يقال له الصمر، موجود في أرض اليمن إلى الآن. وشيء من سدر قليل، السدر معروف هو النبق. النبق شجرة كبيرة ذات أشواك كثيرة وثمار قليلة وصغيرة الحجم أيضا. جنتين ذواتي أكل خمط وأثل وشيء من سدر قليل، ذلك جزيناهم بما كفروا وهل نجازي إلا الكفور. هذا هو الشق الأول من القصة. الشق الثاني: وجعلنا بينهم وبين القرى التي باركنا فيه، أرض الشام، بيت المقدس. المسافة بعيدة جدا جدا بين اليمن وبلاد الشام. وجعلنا بينهم وبين القرى التي باركنا فيها قرى ظاهرة، قرى ظاهرة، قرى واضحة وقريبة وكثيرة. وجعلنا بينهم وبين القرى التي باركنا فيها قرى ظاهرة وقدرنا فيها السير، سيروا فيها ليالي وأياما آمنين. يسير الراكب من سبأ إلى الشام آمن، الليالي والأيام آمن في طريقه، في سفره لا يجد تعبا ولا نصبا ولا وصبا، لا يشعر بالتعب، لا يشعر بالسفر، لأن الطريق ممهدة وعليها الأشجار المظللة والدور الكثيرة والمنازل الوفيرة وتقارب القرى بعضها بعضا. لا يشعر بأنه مسافر، لا يشعر أنه سافر من سبأ من اليمن إلى بلاد الشام. وجعلنا بينهم وبين القرى التي باركنا فيها قرى ظاهرة وقدرنا فيها السير، سيروا فيها ليالي وأياما آمنين. فبطروا النعمة، قالوا: ربنا باعد بين أسفارنا، يريدون التعب في السفر، يريدون المشقة، يريدون المباعدة بين الدور. ربنا باعد بين أسفارنا وظلموا أنفسهم، ظلموا أنفسهم بالشرك، فجعلناهم أحاديثا ومزقناهم كل ممزق إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. القرآن يوضح لك العلاقة العظيمة بين الأمن والإيمان. يوجد إيمان في المجتمع، يوجد أمن. لا يوجد إيمان في المجتمع، لا يوجد أمن ولا يوجد استقرار. وتتضح لنا العلاقة الوطيدة بين الأمن والإيمان من خلال هدي النبي محمد صلى الله عليه وسلم لما قال: المؤمن يأمنه الناس، المؤمن يأمنه الناس على دمائهم وأموالهم. هذا الحديث جمع بين مشتقات مادة آمين الثلاثة، قلنا أنها تدل على الإيمان وتدل على الأمن، وكذلك تدل على الأمانة. مادة آمين تدل على الإيمان وتدل على الأمانة وتدل على الأمن. المؤمن يأمنه الناس على دمائهم وأموالهم. المؤمن الناس منه في أمنة وأمان، بل هو الذي يؤمن الناس على أموالهم ودمائهم وأعراضهم. الإيمان يمنع صاحبه من الجريمة. مجتمع قوي فيه الإيمان اضمحل فيه معدل الجريمة إلى أدنى مستوى. مجتمع قوي فيه الإيمان اضمحل فيه معدل الجريمة إلى أدنى مستوى، وكلما ضعف الإيمان ارتفع معدل الجريمة. كلما ضعف الإيمان يزيد ويرتفع معدل الجريمة في هذا المجتمع بكل أنواعها وبكل أشكالها، من تخويف للناس وتروعهم وأكل أموالهم بالباطل وسفك دمائهم وهدك أعراضهم والعدوان عليهم وظلمهم وجحد حقوقهم. كل أنواع الجرائم تنتشر وتفشو بسبب ضعف الإيمان، بسبب قلة الدين، بسبب انعدام الضمير، بسبب عدم تحقيق التوحيد لله. فالإيمان يحجزك، الإيمان يمنعك أن تقع في شيء من ذلك، لأن المؤمن بالإيمان لا يتعدى حدود الله، وبالإيمان لا ينتهك حرمات الله، ولا يحب أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا. يكره أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا. المؤمن يكره أن تشيع الفاحشة في المؤمنين، ويكره المؤمن لا يسعى بالأراجيف ولا يروج للشائعات. فكل هذا يثبت الأمن والاستقرار. لما لا يقع المؤمن في هذه الأشياء يصير المجتمع آمنا مستقرا مطمئنا، فلا أمن ولا أمان ولا استقرار ولا اطمئنان ولا سعادة ولا لذة إلا في الإيمان بالله. قال تعالى: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. وقال تعالى: وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا. فمن يبحث عن الأمن في نفسه أو في مجتمعه أو في دولته أو في أمتي لن يجده أبدا إلا في الإيمان بالله. فعليه أولا أن يحقق التوحيد لله عز وجل، التوحيد الكامل الخالص، يؤمن بالله جل وعلا، ثم يخضع أقواله وأعماله وجوارحه لله تعالى بأن يكون تابعا لما جاء به المصطفى صلى الله عليه وسلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه الغفور الرحيم. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. ومما يؤكد على أهمية الأمن للأفراد والمجتمعات طلبه إبراهيم عليه السلام، أول ما طلبه كان من أول المطالب، من أول الدعوات التي دعا بها إبراهيم عليه السلام لأهله عند البيت الحرام، فقال: رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من أشرك، من آمن بالله، من آمن منهم بالله واليوم الآخر. تجعله في أمن، الذي يؤمن بالله واليوم الآخر منهم اجعله في أمن، واجعله في رغد من العيش، اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر. تجد أن إبراهيم عليه السلام قدم الأمن على الرزق، اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله، قدم الأمن على الرزق، لأن الرزق لا يكون فيه لذة مع فقدان الأمن. خائف، إنسان خائف كيف يتمتع بما لديه من مطعومات ومشروبات وما إلى ذلك من أنواع النعم؟ الرزق لا يكون له لذة مع فقدان الأمن. فقال: رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات. لا يتمتع بالرزق إلا من كان آمنا. قيل: خبز جاف وماء مع أمن، خبز جاف وماء مع أمن ألذ من عسل وسم مع خوف، خبز جاف وماء مع أمن ألذ وأشهى من عسل وسم مع خوف، وكوخ فيه ستر خير من قصر فيه فتنة، كوخ فيه ستر خير من قصر فيه فتنة. فإبراهيم عليه السلام قدم الأمن على الرزق، بل إن إبراهيم عليه السلام قدم الأمن على التوحيد والعبادة. في موضع آخر في سورة إبراهيم: رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. قدم الأمن على التوحيد. التقديم هنا عباد الله تقديم مكان، انتبه لذلك جيد، تقديم مكان لا تقديم مكانه. فمكانة التوحيد معلومة، وكلنا علمنا وعرفنا في هذا اللقاء أنه لا أمن إلا بالتوحيد. فلما قال: رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، كان التقديم تقديم مكان لا تقديم مكانه. بالتوحيد يتحقق الأمن، لا يتحقق الأمن إلا بتحقيق التوحيد، التوحيد الكامل لله عز وجل. مما يؤكد على أن الأمن نعمة من نعم الله العظيمة التي يمتن بها على من يشاء من عباده. الأمن نعمة عظيمة، عظيمة جدا جدا، لكن الله عز وجل يمتن بها على من يشاء من عباده. مما يؤكد ذلك ويوضحه حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي رواه الترمذي بسنده: من أصبح منكم آمنا في سره معافا في جسده عنده قوت يومه فكأنما حيزت له الدنيا، كأنه ملك الدنيا، الذي يصبح آمنا معافا عنده قوت يومه فقط هذا فكأنما حيزت له الدنيا. ومما يؤكد على أن الأمن مطلب لا بد منه لكل فرد، الأمن مطلب ملح ومهم لكل فرد، كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو في كل صباح ومساء: اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي، واحفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحت. في كل صباح ومساء مطلب ملح ومهم لكل فرد أن يسأل الله عز وجل أن يكون آمن. إن الإيمان والعمل الصالح سبب لذهاب الخوف وحلول الأمن. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم. الإيمان والعمل الصالح سبب في ذهاب الخوف، لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون، هذا في الدنيا وفي الآخرة. أيضا من جاء بالحسنات فله خير منه وهم من فزع يومئذ آمنون. هذا هو الأمن الأعظم والأمن الأكبر، أن يخرج العبد من قبره آمنا، أن يبعث وهو آمن، أن يحشر وهو آمن، أن يأخذ كتابه بيمينه وهو آمن مطمئن، أن يحضر وزنه وهو آمن مطمئن، أن يمشي على الصراط وهو آمن مطمئن، أن يدعى إلى الجنة ادخلوها بسلام. اللهم اجعلنا من أهل الجنة. هذا هو الأمن الأعظم والأمن الأكبر، أن تكون آمنا في قبرك، في آخرتك، في القيامة. الإيمان والعمل الصالح سبب لذهاب الخوف في الدنيا وفي الآخرة وحلول الأمن في الدنيا والآخرة. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا، اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا، اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا، اللهم آمنا يوم الفزع الأكبر، اجعلنا من الآمنين، اللهم آمنا يوم الفزع الأكبر، اللهم آمنا يوم الفزع الأكبر، اللهم اجعلنا من الآمنين، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنا، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، اللهم اشفنا واشف مرضى المسلمين، اللهم اشفنا واشف مرضى المسلمين، اللهم اشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين، واهدنا واهد عصاة المسلمين، وردنا إلى دينك مردا جميلا، وردنا إلى دينك مردا جميلا، وردنا إلى دينك مردا جميلا، اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار، ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد، اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك قريب مجيب الدعوات. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه وأقم الصلاة.